وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات في هذا معروفة، وكذلك الأحاديث معروفة في أن الإنسان يعمل باختيار وإرادة. ولهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عفي عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وهذا الأمر ولله الحمد ظاهر ولا إشكال فيه، إلا على سبيل المنازعة والمخاصمة، والمنازعة والمخاصمة منهي عنهما إذا لم يكن المقصود بذلك الوصول إلى الحق. وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فتأثر من ذلك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى خصومة وتطاول كلام وغير ذلك، وإلا فالأمر واضح ولله الحمد. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من ليبيا بنغازي أسعد ميم ألف: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل السواك وعن أوقاته. فضل السواك قال فيه رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهاتان أعظم فائدة: الفائدة الأولى الطهارة الحسية، وهو تطهير الفم من الأوساخ، تطهير الأسنان، اللثة، اللسان. والفائدة الثانية وهي أعظم أنه مرضاة لله عز وجل. وفي هذا الحديث حث على السواك لذكر الفائدتين العاجلة والآجلة، فالعاجلة تطهير الفم، والآجلة رضا الرب عز وجل. ويدل لفضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب. ولا يجب الشيء إلا لمصلحته العظيمة التي اقتضت أن يكون الناس ملزمين به، ولكن عارض هذه المصلحة العظيمة المشقة التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، فترك إلزامهم بذلك. أما مواضع السواك المؤكدة فهي: أولا عند الوضوء، ومحل ذلك عند المضمضة، وإن أخر التسوك إلى أن ينتهي من الوضوء كله فلا حرج. الثاني عند الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أم نافلة، وسواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة. الثالث عند القيام من النوم، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الرابع عند دخول المنزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك، أو فأول ما يبدأ به السواك. وما عدا ذلك فإنه مشروع كل وقت، لكن يتأكد في هذه المواضع الأربعة. له فقرة أخرى فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الصلاة في مسجد به ضريح؟ الضريح يعني القبر. نعم. المسجد الذي فيه الضريح لا يخلو من حالين. نعم. إما أن يكون المسجد مبنيا على الضريح يعني على القبر، فهذا لا تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد لا يجوز إقراره شرعا، بل يجب هدمه وتخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبر. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا إلى القبور. والحالة الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر ولكن يدفن فيه الميت لسبب من الأسباب، فهذا المسجد تصح فيه الصلاة بشرط أن لا يكون القبر في القبلة، ولكن يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس في المقبرة، ولا يحل إبقاؤه في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة فيها لا للدفن فيها. ثم إن الميت لا ينتفع بدفنه في المسجد، الميت إن كان من أهل السعادة فهو في سعادة ولو دفن في أقصى البر، وإن كان من أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة ولو دفن في المسجد. وإن بهذه المناسبة ننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذا أن يطالبوا إما بهدم المسجد إن كان مبنيا على القبر بأن يكون القبر سابقا عليه ثم بني عليه المسجد، وإما بإخراج الميت من قبره إلى المقابر مع الناس حتى يسلم، وإما بإخراج الميت من قبره حتى يدفن مع الناس إذا كان المسجد سابقا على القبر، لأنه ليس لأهل الميت الحق في أن يدفنوه في المسجد الذي أعد للصلاة. بارك الله فيكم. السائل من المغرب فضيلة الشيخ يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدثني عن ما يأتي. أولا أسمع عن الأولياء، هذه الفقرة الأولى، وأسمع عن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء، فهل لكم أن تحدثون عن صحة ذلك مأجورين؟ أولا يجب أن نعلم من هم الأولياء، من هم أولياء الله؟ فنقول أولياء الله سبحانه وتعالى من ذكرهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، سواء أشهره العامة وزعمه وليا أم كان خفيا عن الناس لا يحب أن يظهر. فالولي هو المؤمن التقي، هذه واحدة. ثانيا، هل لكل ولي كرامة؟ والجواب لا، ليس لكل ولي كرامة، بل من الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة يشهدها بنفسه ويشهدها الناس، ومن الناس من يجعل كرامته، ومن الناس من يجعل الله كرامته زيادة إيمانه وتقواه. وهذه الكرامة أعظم من الكرامة الأولى الحسية، لأن هذه الكرامة أنفع للعبد من الكرامة الأولى، إذ أن الكرامة الأولى سبب لزيادة الإيمان والتقوى، وأما زيادة الإيمان والتقوى فهي الغاية. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تقل فيهم الكرامات بالنسبة للتابعين، لأن كرامات الصحابة في زيادة إيمانهم وتقواهم، والتابعون ليسوا مثل الصحابة في ذلك، فلهذا كثرت الكرامات في عهدهم أكثر من الكرامات في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والكرامات إما أن تكون في العلوم والمكاشفات، وإما أن تكون في ظهور التأثيرات والقدرات. فأما الأول فأن يكشف للإنسان عن شيء لا يعلمه غيره، كما ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعه يقول الجبل يا سارية، الجبل يا سارية. فتعجبوا من ذلك. فكان الأمر أن أحد القواد حوصر في مواجهة بينه وبين أعدائه، فكشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر، فخاطبه يقول الجبل يا سارية، فسمعه القائد فانحاز إلى الجبل. الله، فهذا توجيه من القائد الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قائد السرية أو الجيش من مكان بعيد وسمعه، وليس هناك وليس في ذلك الوقت تلفونات هوائية ولا سلكية، ولكنها قدرة الله عز وجل. هذه كرامة في المكاشفات، كشف الله له ما لم يكن لغيره. ومن ذلك أيضا الكرامة في القدرة، في القدرة بأن يجعل الله تعالى للإنسان قدرة لم تكن لغيره. ومن ذلك ما يذكر في غزوات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه كان يغزو الفرس فيفتح الله عليه بلادهم بلدا بعد بلد، حتى وصل إلى نهر دجلة، ولما وصل إلى النهر وجد أن الفرس قد أغرقوا السفن وكسروا الجسور وهربوا إلى الجانب الشرقي من النهر، فتوقف سعد رضي الله عنه ماذا يصنع، فدعا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان ذا خبرة في أحوال الفرس وما يصنعونه عند القتال، فاستشاره، أي أن سعد استشار سلمان الفارسي ماذا يصنع، فقال له يا سعد ليس هناك شيء يمكن أن نعمله إلا أن ننظر في الجيش هل عندهم من الإيمان والتقوى ما يؤهلهم للنصر الله أكبر أو لا، فدعني أسبر القوم وأنظر حالهم. فأمهله سعد فجعل يذهب إلى الجيش ويتفقد أحوالهم وينظر أعمالهم، فوجدهم رضي الله عنهم بالليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار يصلحون أحوالهم ويستعدون للقتال. فرجع بعد ثلاث إلى سعد بن أبي وقاص وأخبره الخبر، وقال إننا لسنا، إن قوم موسى ليسوا أحق بالنصر منا، فقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من فرعون وقومه، ونحن سوف نعبر هذا النهر بإذن الله. فأذن سعد رضي الله عنه بالرحيل والتقدم إلى النهر، وقال إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فسموا واعبروا. ففعلوا، فجعلوا يخوضون الماء كأنما يمشون على الصفا، الله أكبر، خيلهم ورجلهم وإبلهم، حتى عبروا النهر وهو يجري يقذف بزبده. فلما رآهم الفرس قال بعضهم لبعض إنكم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا، فهربوا، فهربوا من المدائن وهي عاصمتهم حتى دخلها المسلمون وفتح الله عليهم. هذه كرامة قدروا على أمر لا يقدر عليه البشر بمقتضى قدراتهم، حيث خاضوا الماء والنهر يمشي. هكذا ذكر المؤرخون هذه القصة. هذه كرامة في القدرة، وقصة عمر كرامة في المكاشفات، أن الله يكشف له ما لا يدركه غيره. وتكون الكرامة في العلم، بأن يفتح الله على الإنسان من العلم ما لا يفتحه على غيره. ومن هؤلاء فيما نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم العظيم، العلم بالنقل والعلم بالعقل، حتى إنك لا تكاد أن تشك في هذه القدرة العظيمة التي أقدره الله عليها وفتح الله عليه من العلم. ومن الكرامات ما حصل لمريم عليه السلام حين حملت بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأجاها المخاض إلى جذع النخلة، وجلست على هذا الجذع فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحسني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: هزي إليك بجذع النخلة، وهي امرأة ماخض تهز بجذع النخلة فيهتز فرعها. ومن المعلوم أن الهز بجذع النخلة حسب العادة لا يمكن أن يهتز به فرع النخلة، لكن اهتز فرع النخلة وتساقط منه الرطب. والنخلة لا شك أنها فوق قامة الإنسان، لأنها لو كانت بقدر القامة لتناولت الرطب بيدها. هذا من آيات الله، وهو من كرامة مريم عليه السلام. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد.